إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ومع سلسلة جديدة بعنوان صحيح القصص النبوي. صحيح القصص النبوي هي سلسلة حقيقة، يعني ربنا يكرمنا فيكم، سلسلة طويلة شوية، حوالي أكثر من 100 لقاء إن شاء الله، ما لحقناش نكمله، الورثة يكملوه إن شاء الله، ربنا يحفظنا ويحفظكم. فنبدأ أول لقاء مع قصة الرجل الذي انتسب إلى 9 آباء في النار فكان عاشرهم. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من حر النار. الحديث رواه أحمد سند صحيح. الحقيقة مجموعة القصص كلها من قصص بني إسرائيل، وهي ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما ثبت من قصص بني إسرائيل هو الذي نتحدث عنه، لأن مش كل الإسرائيليات ترد. الإسرائيليات على 3 أنواع، فمنها ما هو جاء بوحي من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موضوعنا اليوم، حديث ثابت عند أحمد بسند صحيح أنه عن أبي بن كعب صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، فمن أنت لا أم لك، فمن أنت لا أم لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب النبي بقى يعلمه بشكل غير مباشر، تعرفين ده كأن دائما دأب النبي عليه السلام. النبي عليه السلام كان إذا رأى رجلا يخطئ فكان لا يعنفه مباشرة، كان يعرض بالكلام. ويمكن أحضرهم هنا القصة التي رواها الإمام مسلم، لما جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، يعني قالوا يعني العبادة قليلة، مع أن النبي عليه السلام كان يقوم الليل حتى تدمى قدماه كما جاء في الصحيح. فكانت أمنا عائشة تقول له: يا رسول الله، أنت تفعل ذلك بنفسك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني كان ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمع كل تلك العبادة التي كان يقوم بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الصحابة أو هؤلاء 3 من الصحابة الكرام تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا أنها قليلة. فقال أحدهم: طب يعني ماذا نكون نحن بالنسبة للنبي عليه السلام؟ يعني النبي عليه السلام وإن كانت عبادته قليلة، فهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، خلاص النبي عليه السلام علم مرتبته في جنة الرحمن، هو أعلى رجل في الجنة وأعلى مرتبة في الجنة، ليه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. خلاص طالما بقى المسألة كده يبقى احنا نحاول نعوض بقى المسألة دي، أما أنا فأصوم إيه ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم، يعني قيام الليل، ولا أرقد أبدا. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أجبهمش هم 3 بقى وقال: أنت قلت كده أو أنت قلت كده أو أنت ما عملتش كده، كانش ده خلق النبي عليه السلام. قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ما بال أقوام، ما بال أقوام دي عايزين لوحدها تبقى درس، ونسميه ما بال أقوام دي لوحدها كده درس، درس في أخلاق النبي عليه السلام. النبي عليه السلام عمره ما يجرح حد، عمره ما يحرج حد، بأبي هو أم صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، علوت فوق الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ومع ذلك ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يعالج المشاكل بشكل غير مباشر. وانت عارف دائما حتى بصرف النظر عن الأخطاء أو المشاكل، الإنسان حتى لما يعوز يدعو الناس يدعوهم بشكل غير مباشر بيبقى أوقع في النفس، بيبقى أنجح في الدعوة. ولعلكم تذكرون الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، الذي كان يقول أهل زمانه: لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لظننا أن الحسن البصري يوحى إليه من السماء. وده من بهاء كلامه ومن جمال الكلام اللي كان بيقوله، كان عليه بهاء عظيم جدا رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك كان الحسن البصري لما سألوا أحد أقرانه في زمانه قالوا: ما السر في عظمة الحسن البصري؟ اشمعنى رجل ذي الذات مع أن هناك من هو أعلم من الحسن البصري في زمانه؟ اشمعنى هو ده بالذات اللي كان يعني اسم لامع في زمانه؟ قال لهم هذا الرجل: لقد احتجنا إلى دينه واستغنى هو عن دنيانا. لقد احتجنا إلى دينه واستغنى هو عن دنيانا. وأكبر دليل على أنه استغنى عن دنيا الناس موقفه مع ابن هبيرة اللي هو والي العراقين الكوفة والبصرة، لما كان معين على العراقين من قبل يزيد بن عبد الملك. فكان يزيد بن عبد الملك يرسل له رسائل، كلام ده موجود في تهذيب الكمال، فكان يرسل له رسائل ينفذ اللي فيها أوامر وتعليمات. فمن ضمن الرسائل كان أحيانا بيبقى فيها من الظلم ما لا يعلمه إلا الله. فما كان من ابن هبيرة إلا أن أرسل إلى عالمين من علماء التابعين اللي هم حسن البصري والإمام الشعبي، فدخلهم عند القصر بتاعه والناس قاعدين بره قلقانين على العلماء بتوعهم ومستنين ايه اللي هيحصل مع ايه مع ابن هبيرة. فلما دخل على ابن هبيرة قال ابن هبيرة: ان يزيد بن عبد الملك يرسل الي الرسائل تلو الرسائل وفيها من الظلم احيانا ما لا يعلمه الا الله، فهل لي رخصة في دين الله ان انفذ تلك الرسائل؟ فقال له الشعبي كلاما فيه مسايرة وملاطفة، حب يجامله يعني. فعرف دائما القرب من الاغنياء واصحاب السلطة احيانا يجعل العالم احيانا يترخص في بعض الامور عياذا بالله ان لم يكن عنده وازع ديني. لذلك البعد عن اصحاب السلطه عموما واصحاب الثراء الكبير الاغنياء جدا دول، البعد عنهم احيانا، مش بقول في كل الاحيان، احيانا يفيد العالم ويفيد طالب العلم. ليه؟ علشان يبقى على أخلاقي وعلى سلوكياتي وعلى حفظه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم، ولذلك من سفيان الثوري لما بعث له الخليفة في هذا الوقت وأراد أن يقربه، فقال له رجل من العلماء: لماذا تخشى من القرب منه يا أبا عبد الله؟ قال: اسكت يا هذا، والله إني لا أخشى من توبيخهم ولكن أخشى من إكرامهم. أنا ما بخافش لهم يوبخوني، انا خايف يكرموني لحد ما يخلوني اغض الطرف عن ايه عن زلتهم. فقال الشعبي لابن هبيرة كلاما فيه ملاطفة ومصايرة، فنظر ابن هبيرة الى الحسن البصري وقال له: يا حسن او يا ابا سعيد، ماذا تقول انت؟ انا عايز رأيك انت بقى. فقال له يا ابن هبيرة، شوف بقى كلام نقولناه بكده بس شوف الكلام بقى، قال: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد، يعني يحميك من يزيد، وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة، إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة، إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تك مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه، ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج من عند ابن هبيرة ودخل إلى بيت الله عز وجل اجتمع عليهما الناس وقال: ما صنعتما مع ابن هبيرة؟ فقال الشعبي: أيها الناس، والله من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل، فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعلمها، ولكني أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله، فأقصاني الله عز وجل وقرب منه الحسن وحببه إليه. هذه المسألة، يبقى احتجنا إلى دينه واستغنى هو عن دنيانا. فالحسن البصري رحمه الله رحمة الله الشيخ احنا لفينا اللفه دي بس ايه عشان نوصل للحته اللي احنا عايزين نقولها. فالحسن البصري رحمه الله رحمه الله كان يدعو دائما دعوه غير مباشره. فمره وجد رجلا غافلا عن طاعه الله سبحانه وتعالى فقال له اني ارى على وجهك نورا فهل تاذن لي ان اصحبك؟ قال كده لو واحد حتى وشه مظلم وتقول له ايه النور ده يا عم ده ما شاء الله ده فلورسنت ده ولا ايه ده ولا نيون. فطبعا هو لما شاف الكلام ده طبعا لازم يعني معنوياته ترتفع. فقال اني ارى على وجهك ايه نورا فهل تاذن لي ان اصحبك؟ تعال اتفضل مش معاه. فلما الداعيه يكون صادق ربنا بيصل له امور ينجح لها دعوته. فهم ماشيين لسه عايز يكلموا بقى عن ايه عن ترك الصلاه والكلام ده كله. فقال نخش في الاول ايه في الكلام عن الجنه والنار والاخره وهو ده الاسلوب الصح يعني. فلسه بيكلمه فلقى جنازه راحت معديه من قدامه. دي يعني منحه من عند الله سبحانه وتعالى. فاول ما شافها قال لك بس. واكثر حاجه فضل الله عز وجل ترقق القلوب اللي هي ايه؟ ذكر الموت. لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان يوصينا دائما اكثروا ذكر هادم اللذات الموت صلوات ربي وسلامه عليه. فالمهم قال له الحسن البصري يا هذا ارايت لو ان هذا الرجل اللي هو الميت لو ان الله احياه الان دلوقتي حال هو ميت اهو وشاف كل الحقائق شاف الملائكه اللي نازله من السماء اللي هي بتحضر او تجهز الروح لملك الموت شاف ملك الموت ونادى عليه ملك الموت وراى كل الحقائق واضحه جليه امام عينيه. فيا ترى لو ان الله عز وجل احيا هذا الرجل مره اخرى الان فيا ترى ماذا سيصنع؟ الراجل بفطرته النقيه واي انسان بيولد على الفطره والفطره النقيه هي التي توجب على الانسان ان يقول هذا الكلام. قال سيكون من احسن الناس صلاه وزكاه وصياما وحجا وصله للرحم وكذا وكذا وكذا. فالحسن البصري خلص ما المشكله اتحلت انت اللي قلت هذا الكلام. فقال فليكن هو انت وقد احياك الله الان فاصنع ما كنت. فتاب الرجل وعاد الى الله عز وجل. فده درس ان احنا دائما لما ندعو الناس ندعوهم دعوه غير مباشره. مش واحد لابس خاتم ذهب ايه ده انت لابس جمره من النار هتخش النار ويحصل طبعا شيء طبيعي انه لا يستجيب لا يستجيب ولن يستجيب. انما لما تكون الدعوه غير مباشره بمعنى ان يعني مثلا على سبيل المثال لو انك وجدت رجلا مدخنا وعايز ايه تذكره ان التدخين ده حرام ومش عايزه يدخن تعمل ايه؟ لو جيت مثلا وانت ماشي معاه ولقيت واحد بيدخن ماشي في الشارع او لو دخل معاك واحد مدخن عليه على هذا الرجل وقعدت تذكر الثاني مش الاولاني وتقول له التدخين والاخره والجنه والنار ودي فلوس وده رزق وانت عمال بتحرق في الرزق والكلام ده كله فتجد الاولاني ايه؟ الكلام ليه فيه يا جار على طول بفضل الله يفهم الكلام ده ليه هو؟ فده فيتعظ وينزجر ويعود الى الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوه غير مباشره. فهنا انتسب رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال احدهما للاخر تعرف انا مين؟ لا انا فلان ابن فلان ها؟ لعلة القوم ده. فمن انت؟ لا ام لك. انت بقى مين بقى؟ فقول لي بقى اللي انت فيه. قول لي بقى نسبك بقى وحسبك وقول لي بقى انت من انهي عيله. فالنبي عليه الصلاه والسلام حب يذكره فعمل ايه؟ فبيقول له ده في عهد بني اسرائيل في اثنين انتسبوا تمام؟ فشوف ايه اللي حصل لده وشوف ايه اللي حصل لده ويبقى دعوه غير مباشره. فقال صلى الله عليه وسلم انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام. فقال احدهما انا فلان ابن فلان حتى عد تسعه فمن انت لا ام لك. قال لنا فلان ابن فلان ابن فلان تسعه من عليه القوم انت بقى مين وابن مين؟ فقال له رجل اخر من بني اسرائيل قال انا فلان ابن فلان ابن الاسلام. ايه ده وكان في اسلام على عهد سيدنا موسى؟ اي نعم كل الانبياء كانوا مسلمين وكانوا يدعون الى الاسلام كانوا يدعون الى الاسلام. طيب وده مش بجانا يعني ننصر ممكن بعد كده ادله كثيره جدا على ان كل الانبياء جاءوا لدعوه الناس الى التوحيد والاسلام. طيب فقال انا فلان ابن فلان ابن الاسلام. فاوحى الله عز وجل في ذلك الوقت إلى موسى عليه السلام أن قل هذين المنتسبين الاثنين اللي انتسبوا دول دلوقتي كل هذين المنتسبين أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشره. ما شاء الله نشمت يا فرح يعني ساب كل الناس ماشية على تسعة من أهل النار وهو إيه بقى العاشر. وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. ده الحديث نص الحديث عند أحمد بسند صحيح. نيجي بقى لشرح الحديث بس بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. من المعلوم ان يعني لدى كل عاقل أن البشر جميعا كانوا من أصل واحد ألا وهو آدم وحواء. قال جل وعلا: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ليه؟ مش لتفخروا، لا تتفخروا، إنما لتعارفوا. في النهاية الميزان الأوحد لله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبعدها قال إيه؟ إن الله عليم خبير، عليم بالتقي من الذي يدعي التقى. فحلاه سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. ولم يلبس هذا الأصل اللي هو نشأ من آدم وخرج من آدم عليه السلام، لم يلبس هذا الأصل أن تفرعت منه الشعوب والقبائل التي لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. طب إحنا لما بنتعلم أنسابنا، هل بنتعلم أنسابنا عشان أنا أفتخر عليه وإنت تفتخر عليه؟ لا، ده في علة تانية أكبر وأعظم من هذا ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد الترمذي سند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم لها كم فايدة؟ ثلاثة. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منسأة في الأثر. منسأة في الأثر. طيب، محبة في الأهل، صلة الرحم تولد المحبة بين الأسرة الواحدة. أنت بتصل الرحم تروح تزورهم، تسأل عليهم، تعيد عليهم، تزور مرضاهم، تسير في جنازة موتاهم، تصلي على، يعني كل هذه الأشياء تفعلها في صلة الرحم. طبعا ده لابد أنه يؤلف بين قلوب الناس، والإنسان أسير الإحسان، الإحسان يروي العنق. أي إنسان مهما كان يعني عنده من الغلظة ومن القسوة ما لا يعلمه إلا الله، لو إنك أنت أحسنت إليه إنك تلوي عنقه بهذا الإحسان. لكن لابد أن تتبع الإحسان بإحسان، فإن أتبعت الإحسان بإساءة فأنت بذلك تكون قد جنيت على إحسانك الأول. ليش النهاردة تقدم لي هدية وبعد ما تقدم لي هدية تروح تشهر ضيف؟ لا، ما أنت لو فعلت كده يبقى أنت إيه؟ ضيعت الإحسان الأول. فلا بد أن تغطي الإحسان بإحسان آخر، وأن تتبع الإحسان بإحسان آخر. طيب، يبقى أول حاجة محبة في الأهل، ثاني حاجة مسراة في المال. مع إن صلة الرحم مكلفة، صح ولا لا؟ أنا عايز أزور ولاد عمي ولاد خالتي، أزور عمي، أزور عمتي، خالتي، خالي، كل ده مكلفني. أو بركب سيارتي أو بركب مواصلات وأروح أقدم الهدايا وأفعل وأفعل. لكن سبحان الله، رغم إن أنت بتدفع، إلا إن العائد الذي يعود عليك من الحسنات ومن الخيرات ومن البركات بفضل الله عز وجل يغطي كل ما تنفقه. وده يذكرنا الحديث النبي عليه السلام كما عند أحمد الترمذي أيضا بسند صحيح: تابعوا، خد بالك، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يا سلام، يعني أنا لما كثر من الحج والعمرة ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي الذنوب. طب دي معلومة، إنما يكثر لي مالي ده منين؟ إذا كنت أنا في الحج ممكن أدفع مثلا، يعني السنة دي كنا الشركة اللي كنا فاهمين معاها سبحان الله، يعني كان مصلاة الحج كام يا جماعة؟ 65,000، وفي مستوى تاني 77,000. فلما بقول كده الإخوة قالوا لي: يا شيخ محمود أنت دفعت كده؟ قلت لهم: لا والله أنا حجيت بخروف. والله كل اللي عملته انا طالع داعيه، فيدوب دفعت ثمن الخروف وخلاص، فحجيت بخروف. فسبحان الله، فتخيل بقى لما راح يدفع 77,000 جنيه ولا 65,000 جنيه عشان يروح يحج. طب ازاي تقول لي مصيرات ايه؟ يبقى ازاي ان هذا يكثر المال؟ ايوه بيكثر المال. ازاي؟ حاجتين: اما ان ربنا يعوض عليك ان انت دفعته في الحج والعمره، واما ان ربنا يبارك لك في المال اللي عندك فتصبح قيمه المال باكثر من ذلك مئات الاضعاف. وده بيحصل، صح؟ او يدفع عنك من البلاء ما لا يعلمه الا الله. هديك مثل بسيط، بنقول دايما ان هدايه الاولاد مال، فلوس. هدايه الولد فلوس. ازاي؟ لو ان عندك ولد، الولد ده عاقل الوالدين وانسان مش ملتزم، كل يوم جايب لك مشكله. النهارده تلاقي جارك بيتصل بيك: يا فلان، السلام عليكم. وعليكم السلام. الله، ابنك كسر لي ازاز العربيه، لو سمحت جيب لي. حاضر، 500 جنيه اتفضل. وده ابنك، فهمت؟ ثاني يوم: ابنك كسر لنا الازاز بتاع الشقه بتاعتنا، اتفضل فلوس. ثالث يوم: ابنك ولع لنا في العربيه، اتفضل. المره اللي بعدها مش عارف عمل، سبحان الله، ابنك فقع عين ولد فتدفع الديه، ابنك عمل كذا، وهكذا. هدايه الولد ده لو ربنا هداه دي فلوس، تعالى. ولو انك انت ما شفتش منه فلوس الا انه لما ربنا هداه وامتنع عن الاذى اللي بيأذيه للناس اصبح ايه؟ اصبح فيه فلوس، بدل ما بتتاخد منك ما بتتاخدش. يبقى اذا فلوس ولا مش فلوس؟ صح ولا لا؟ يبقى اذا ممكن انت لما تحج او تعتمر ممكن ما يجيلكش فلوس، صحيح، او ممكن ربنا ما يعوضش عليك في المال نفسه، لكن يدفع عنك من الاذى ما يكلفك. ازاي؟ افترض ان في مرض كان هينزل الانسان ده او لابن هذا الرجل الذي حد واعتمر، فالله عز وجل كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الدعاء يمنع القضاء، وفي رواية الدعاء والقضاء يعتلجان الى يوم القيامة، يتصارعان الى يوم القيامة. يكون في بلاء نازل تمام، وانت تدعو اللهم ارفع عني كذا وكذا وكذا، الدعاء يلتقي مع القضاء فيمنع بفضل الله، وكل هذا بتقدير الله اولا واخرا سبحانه وتعالى. طيب المرض ده اللي كان نازل سواء لك او لولدك كان ممكن يكلفك بايه؟ الاف الجنيهات، بل مئات الالاف، بعض الناس بيتكلفون مئات الالاف من الجنيهات. يبقى منع المرض ده من نزوله فلوس ولا مش فلوس؟ فلوس. خدت بالك؟ يبقى اذا هنا ايه لما يقول لك مسرات في المال، يبقى ثلاث حاجات، اما ان ربنا يوسع عليك، او انه يعوضك عن اللي انت انفقته، او انه يمنع عنك من البلاء شيء كان هيكلفك. خدت بالك؟ ثالث حاجه منسأة في الاثر، يعني تطول في عمرك، صله رحم تطول في العمر. ده يا جماعه قال الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه في شرح هذه المسألة، قال فإن كان الله عز وجل قد قدر الأعمار والأرزاق، فكأن الله عز وجل هو يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى، فكأن الله عز وجل يملي على الحفظة الذين يكتبون هذه المقادير إن فلان ابن فلان عمره مثلا 60 سنة، فلو وصل رحمه يبقى عمره 100 سنة، ولو لم يصل رحمه يبقى عمره 60 سنة، وقد علم الله مصدقا أن هذا العبد سيصل رحمه، يبقى العمر انتقل من 60 لـ100. وضحت؟ ده تفسير لبعض أهل العلم. التفسير الثاني قال لك إن ربنا يبارك له في العمر بتاعه فينجز في العمر ده من الأعمال ما لا يستطيع واحد أن ينجزه في 3 أضعاف هذا العمر، اللي هي حتة البركة في العمر. وأعظم الناس بركة في عمر مين هو يا جماعة؟ صلى عليه صلوات ربي، لا انت ناظر يمين خالص، ايه في ايه؟ ربنا يحفظك، صلوات ربي وسلامه عليه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام دعا كم سنه يا جماعه؟ 23 سنة، فاسلم معه الاف مؤلفه. حجه الوداع كان مع النبي عليه الصلاه والسلام 124,000 موحد، وكل المالين اللي جاب بعد كده في ميزان حسنات من؟ ميزان حسنات النبي عليه الصلاه والسلام. شوف في حين ان نوح عليه السلام، وليس هذا مجال مقارنه، نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما سبحان الله، ولم يسلم معه إلا كم واحد؟ بعض الروايات بتقول 13 وبعض الروايات بتقول 80 واحد. لو افترضنا ان هم 80، شوف قد ايه، شوف بقى بركة العمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عاملة ازاي. فربنا يوفقك انك تعمل في عمرك ده ما لا يستطيع اي حد ان يعمله في اعمار طويلة. الشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة، شوف ماذا اضاف لحديث النبي عليه السلام لما يعني وقف ونذر نفسه لله جل وعلا، وظل ينقب ويمحص ويصحح وينقح الروايات التي جاءت عن النبي عليه السلام، حتى ما اخرج لنا تلك الكتب التي انتفع بها كل العلماء وكل طلاب العلم في انحاء الكرة الارضية. هذا العمل الذي فعله الشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة، لو جينا النهارده نقارن البركه في عمر هذا الرجل والبركه في عمر غيره، في مقارنه؟ مفيش اي مقارنه. ليه؟ لان هذا الرجل ينتفع بكتب الناس الى قيام الساعه بفضل الله، وبعض الناس يعيش زي ما دخل الدنيا زي ما خرج منها، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ومن البديهي، احنا بنتكلم بقى عن حديث مساله الانسان يفتخر بالنسب، من البديهي يا جماعه ان الانسان لا يفتخر الا بالشيء الذي يترتب على الثواب والعقاب. مش انسان النهارده يفتخر بحاجه او يتفاخر على الناس في حاجه هم ما لهمش دخل فيها. يعني انا مثلا لما اجي افتخر على واحد على ان انا ابيض وهو اسمر، او ان انا جميل وهو مش جميل، او ان انا غني وهو فقير، او ان انا اتولدت مثلا في امريكا وهو اتولد مثلا في موزمبيق، او اي حاجه، طب هو ذنبه ايه؟ هو في حد تدخل في هذا؟ دي حاجه انا املكها؟ لو انا قصير او طويل او تخين او رفيع او ابيض او اسمر او جميل او مش جميل، هل دي حاجه ليا دخل فيها؟ يبقى لا مجال فيها للتفاخر ولا للتنافس، انما التنافس يكون في ايه؟ وسابقوا الى مغفرة من ربكم، وسارعوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. يبقى التنافس يكون في اعمال الخير واعمال البر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، ان الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن مسألة يعني إن الإنسان ينتسب به، إنما عسلم قطع هذه المسألة تماما وجعلها من أمور الجاهلية، جعلها من أمور الجاهلية. لما الدين كان بيتفقر على بعض، فالنبي عسلم قال دعوها فإنها منتنة. دعوها إيه؟ فإنها إيه؟ دعوة الجاهلية هذه. لما أقول لك أنت عارف أنا مولود في القاهرة وانت بقى راجل غلبان ومولود في الريف، فدعوها فانها ايه؟ فانها ممكنه. وسبحان الله مساله الانتساب فيها يا جماعه يعني من اخطر الامور، ولذلك احنا خلناها اول درس من اخطر الامور، لان ديت من اعظم اسباب انتشار الارجاء في الامه المسلمه. من اعظم اسباب انتشار ايه؟ الارجاء. الارجاء ديت اختصارها الشديد ان واحد يكون لا يفعل اي شيء، لا بيصلي ولا بيصوم ولا حتى يعني لو كان بيعمل اي حاجه يدوب بيأدي الفرائض، ويظن ان هو كده خلاص وصل الى الفردوس الاعلى، حتى لو ارتكب الموبقات مفيش مشكله عنده نزال. ليه؟ لانه لا يعمل ولا يشتغل الا على كلمه ان الله غفور رحيم. ينسى دائما ان الله شديد العقاب، فالمساله بالنسبه له تايهه. كل حياته تامل او يعمل فيها الى مغفره الله عز وجل، وده حسن ظن بالله مفيش مشكله، بس يصحب ايه؟ حسن ظن ايه؟ لابد ان يصحبه العمل. ما يصلح ابدا ان انسان يحسن الظن بالله بغير عمل، والا فهذا انسان يعني ما مش عايز اقول انسان مش ذكي. ان ربنا طلب منك العمل، قال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وما سكتش عند ابنه وعملوا الصالحات. ما ينفعش تجد كل ايات القران الذين امنوا وعملوا الصالحات، الذين امنوا دايما لازم يربط بين الايمان وبين العمل الصالح. ما يصلح ان واحد يقول لك ايه طول ما انا قلب ابيض احب الخير للناس، مش مهم بقى لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا كلام ده كله. سبحان الله. ولذلك لما بعض الناس ركنوا إلى مسألة النسب، والله العظيم شفت ناس ضاعوا في حياتهم وبدنيتهم وآخرتهم بسبب مسألة النسب دي. شاب مرة مش عارف ذكرت لكم الموضوع ده ولا لا، جاني مرة وبيكلمني، فهو ما بيصليش أصلا ومدخن وبيشرب مخدرات وبيشرب خمور وكمان بيمشي مع نساء، فلقيته مقابلني في الشارع فبيقول لي يا شيخ محمود، قلت له أيوة تحت أمرك. فقال لي انا بقى جايب لك بقى بشره النهارده، انما ايه بقى؟ بص ومديني ورقه كده. قلت له خير؟ قال لي انا جبت النسب من دار المحفوظات وطلع النسب بتاعي ناجع فين؟ للحسين رضي الله عنه وارضاه. وبعدين راح واخد من شفطه الورقه كده وحفيخها في وشه وقال لي ايه رايك بقى؟ مش تمام كده؟ قلت له انت تمام على الاخر يا ابني، ده انت كده وصلت. فاهم ازاي؟ سبحان الله. شوف المساله شيء طبيعي. خد بالك من حاجه، انت راح تشوف النهارده النسب الكريم بتاعك عند دار المحفوظات ولا الكلام ده كله، اول ما تروح هناك طبعا بتدفع كام؟ 100 جنيه، وممكن دلوقتي تكون البندله غاليه شويه. فلما تيجي تروح يقول لك ايه؟ ده النسب بتاعك راجع مين؟ للحسين رضي الله عنه وارضاه. لا، النسب بتاعك راجع لمين؟ لمعاذ بن جبل. النسب بتاعك راجع لمين؟ لعمر بن الخطاب. طبعا انت لو رحت هناك وجيت تقول له لا ده فيك شوف النسب، فقال لك ما شاء الله، لا ده انت ما شاء الله، ده انت محظوظ ما شاء الله، ده انت النسب بتاعك يا ابني وصل لابي جهل مباشره. ايه الجمال ده؟ انت راجل واصل يا عم. خد بالك. طب وزميله؟ قال لك انت وشك منور، واضح كده انك داخل على ابو لهب. فاهم ازاي؟ سبحان الله. والثالث يقول لك لا ده الحمد لله ربنا يعني كرمك يا رب، عقبه بن ابي معاذ بقى يعني. سبحان الله. هل ممكن يجيب لك النسب بدولة؟ لا يمكن طبعا، لان ال 100 جنيه دفع. فاهم ازاي؟ فشيء طبيعي ان لازم هيطلع لك النسب يا اما للنبي مباشره عليه السلام، يا اما لمعاذ بن جبل، عمر بن الخطاب، عبد الله بن مسعود، لازم يوصلها لك لواحد من الصحابه. لا يمكن، مش هيعطيه. فاهم ازاي؟ فالناس بقى اول ما يقول لك ما شاء الله النسب بتاعه وصل لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. ياه، لا ده احنا كده بقى نقعد ونرحرح بقى. ده كان النبي عليه السلام هيشفع لعصاة الموحدين، امال قرايبه بقى وحبايبه. فاهم يعني؟ سبحان الله، المسألة بتتلبس على الناس والله العظيم يا جماعة. طب اسمع لقول حبيب صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي عمل إيه يا جماعة؟ طلع على جبل الصفا ونادى على بطون قريش، يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، كله اجتمع. مش هم دول اهل النبي؟ مش هم دول قبيلته؟ مش هم دول يعني القبائل اللي عايشه حواليه؟ مش هم دول اللي تربى النبي بينهم؟ طيب لما اجتمعوا جميعا وهم اولى الناس ببر النبي، فقال انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. يا سلام. وبعدين يخص النبي صلى الله عليه وسلم بنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة أغلى واحدة عند النبي عليه الصلاة والسلام، أغلى واحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما شافها جاية من بعيد كان يقوم لها ويقبلها في جبينها رضي الله عنها وارضاها ويجلسها بجواره صلى الله عليه وسلم، يقول فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني ويؤذيها ما آذاني. يا سلام، حب لفاطمة كان حب عجيب جدا صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد المولى عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظة دي يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ها سؤال لي بقى، ده أنا قريب النبي عليه الصلاة والسلام والشجرة العيلة بقى وعين شجرة العيلة بقى معقولة يعني الجهة دي قاعدة متابعك انت بالذات لحد ما وصلتك للنبي؟ طب عرفت منين أجدادك؟ طب افرض انت خدت راجل عايش مثلا في فلسطين طلعت او اجدادك يعني كانوا عايشين في فلسطين طلعوا بعدها